السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبلنا ويتقبل أعمالنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وفقنا للقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا أن يكون صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا. اللهم لا تجعل آخر عهدنا برمضان، اللهم اجعله بركة علينا وعلى حياتنا. اللهم كما أعنتنا على الصيام والقيام في رمضان، فأعنا بعد رمضان لكل ما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ارزقنا يسرا ليس بعده عسر. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اهدنا وسددنا. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته هتكلم عن آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، آخر زوجة من أمهات المؤمنين، آخر زوجة بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. هذه الزوجة المباركة هي التي وهبت نفسها للنبي. قال الله عز وجل عنها: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الزوجة المباركة هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن أخواتها: إن الأخوات لمؤمنات. أم ميمونة أكرم عجوز في الأرض أصهارا. ميمونة رضي الله عنها تقية نقية تصل الرحم. ميمونة آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممن دخل بها. دخلت ميمونة البيت النبوي ولم تتجاوز 26 من عمرها كما قال الإمام الذهبي. قالت أم عائشة عنها: ذهبت والله ميمونة، أما إنها والله كانت من أتقانا وأوصلنا للرحم. هذا ما قالته أم عائشة رضي الله عنها. إيه قصة الأخوات الأربعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأخوات الأربعة مؤمنات، ميمونة وأم الفضل وأسماء وسلمة. مين هن دول اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان ولقبهم بالمؤمنات؟ مين ميمونة ومين أم الفضل ومين أسماء ومين سلمة؟ أمهم الأربعة هند بنت عوف بنت زهير أكرم عجوز في مكة. أم الفضل لبابة بنت الحارث الكبرى، هي زوج العباس بن عبد المطلب. لبابة الصغرى بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة، وهي أم خالد، وهي يعني خالد بن الوليد، هي أم خالد بن الوليد. عصماء بنت الحارث كانت تحت أبي بن خلف فولدت له أبان. عزة بنت الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي. دي أخواتها لأبيها وأمها. أما أخوات ميمونة لأمها هند بنت عوف فهن أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب، ولدت له عبد الله وعون ومحمد، ثم تزوجت بعد أبو بكر الصديق ولدت له محمد، ثم تزوجت بعده علي بن أبي طالب ولدت له يحيى. سلمة بنت عميس الخثعمية أخت أسماء وكانت تحت حمزة ابن عبد المطلب. وزينب بنت خزيمة أم المؤمنين كانت أختها لأمها. ولدت هؤلاء أو ولدنا هؤلاء الأخوات الأربعة والأخوات الأخريات اللي ذكرناهم. ولدنا جميعا كلهم اتولدوا بأرض مكة، وشبابنا بين أهلها يدينون بدين قومهم عبادة الأوثان والشرك بالله. وطبعا كل ده قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يهديهم الله إلى دين الحق ويدعوهم إلى الإسلام. تزوجت الأخوات كلهم، وكان أكثرهم او يعني كان ازواج اكثرهن من ابناء عائله القوم بمكه ومن شرفاء قريش. تزوج لبابه وهي ام الفضل، تزوجت العباس بن عبد المطلب، وسلمى اختها تزوجت باخيه حمزه بن عبد المطلب، تزوجت ايضا اخت لهن الوليد بن المغيره، واسماء تزوجت بعد ذلك اللي هي اسماء بنت عميس، تزوجت جعفر بن عبد المطلب، وايضا تزوجت ميمونه وكان اسمها وقتها بره من ابي رهم ابن عبد العزى القرشي العامري. كل ده قبل الاسلام. بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله رسولا، فامن به اول من امن زوجته خديجه، ثم تبعها آل بيته وصديقي طبعا ابو بكر الصديق دخل في الاسلام وعدد كبير، ثم اسلمت ام الفضل كانت اول مسلمه من النساء بعد خديجه. ام الفضل اختهم. اول مسلمه بعد امنا خديجه رضي الله عنهم. ثم اسلم اكثر اخواتها عن قلوب تحب الهدى ونفوس ذاقت الايمان. اسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت جعفر بن ابي طالب، وكانت هي وزوجها من المهاجرين الاولين اللي هاجروا الى الحبشه لما اشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره بسبب اضطهاد قومهم لهم يعني، وتركوا ديارهم ومتاعهم في سبيل الله. مرت السنين وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه بعد ان طبعا اضطهدوا قومه وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم واذوه في سبيل دعوته. وهاجر أتباعه من المسلمين مخلفين من ورائهم كل ما ملكت أيمانهم وكل ما ملكت أيديهم، كل ما ملكت أيديهم عفوا، تركوا الديار وتركوا الأموال، تركوا يعني لم يتخلف منهم إلا من لم يستطع الهجرة. وكان ممن تخلف عن المهاجرة من مكة للمدينة من المسلمين أم الفضل وأخوات لها، يعني أم الفضل هي زوجة العباس ما هجرتش المدينة، وبعض أخواتها، لكن برغم تخلفهم عن متابعة المسلمين المهاجرين ظلت قلوبهم عامرة بالإيمان، وبقيت نفوسهم تحن وتهتف يعني تهفو لطبعا معاونة المسلمين في كل مكان. انتصر المسلمين في غزوة بدر بفضل الله عز وجل على المشركين، وجت أخبار النصر لأهل مكة. أبو لهب كان في مكة، كان نفسه جدا يعرف إيه الأخبار بتاعة غزوة بدر، وكان ابو لهب ده اشد الناس عداوه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين والاسلام. فما قدرش يقعد في بيته، بدا يخرج يدور ايه اخبار غزوه بدر، لغايه لما جلس عند حجره او بجوار يعني حجره بجوار زمزم، وكان بيجلس فيها ابو رافع مولى اخيه العباس بينحت الاقداح. وعند ابو رافع ام الفضل زوجة العباس. ما كاد أبو لهب يجلس بطرف هذه الحجرة حتى أقبل من يقول هذا المغيرة بن الحارث قد قدم. وكان المغيرة شاهد بدر، ونادى أبو لهب المغيرة هلم إلي فعندك لعمري الخبر. فجاء المغيرة وجلس إلى عمه أبو لهب، والتفت الناس حوله بيسمعوا بقى الأخبار. فسأل أبو لهب قال له يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمركم يوم بدر. فكان جواب المغيرة والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويؤسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت أحد، فقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق تبدو أمامنا بين السماء والأرض، والله ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. بيحكي له عن اللي شافه في يوم بدر. فلم يتمالك أبو رافع اللي هو كان مولى العباس وكان مسلم حسن إسلامه إلا أن قال إيه تلك والله الملائكة. ما كاد أبو رافع يقول ما قال حتى كانت يد أبو لهب تهوي على وجهه يلطمش لطمة شديدة موجعة، يدافع عن نفسه بس كان راجل هزيل. الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموعي. فما كان من أبو لهب إلا أن احتمل عليه وضرب به الأرض، ثم انقض عليه يوسع ضربا شديدا مجعا. عندئذ لم تملك أم الفضل نفسها، وقد رأت مولى زوجها المسلم يعمل هذه المعاملة السيئة من عدو المسلمين، فكان عندها عمود، فأخذت العمود وضربت به رأس أبو لهب فشجته شجة منكرة. على فكرة بعدها كملش 3-4 أيام مات أبو لهب. المهم استدار الزمان، وجه عام بتاع صلح الحديبية، ورفض النبي كان جاي يعمل عمره والمسلمين رفضوا، فقالوا لهم تعالوا السنة الجاية بعمرة. فجاءت العام اللي هو بعد صلح الحديبية، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم الناس جاية تجهزوا للخروج إلى مكة، بجاي يطوفوا بالبيت ويعتمروا. ركب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ناقته القصواء، وتبعوا 1000 راكب من المهاجرين والأنصار يتلهفون شوقا لأقدم بيت عبد الله فيه، بناه رفع قواعده، بناه آدم ورفع قواعده إبراهيم عليهم السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضر بناؤه. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، وصدق الوعد الحق. الله عز وجل يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكان صلح الحديبية بينص على أن المسلمين هيدخلوا مكة 3 أيام يؤدون فيها ما يؤدون من شعائرهم الدينية، وفي 3 أيام دول كل المشركين يخلوا لهم مكة، بس ما يكونش مع المسلمين من السلاح غير السيوف في الغمد بتاعها. وفعلا دخل المسلمون يلبون ويكبرون، وأهل مكة يعتلون التلال والجبال المحيطة، وتتطلع عيونهم وتنظر إليهم حائرة متعجبة: ما هذه العظمة وما هذه الجلال، جلال شعائرهم. وكانت برة بنت الحارث الهلالية الشابة المسلمة المتعبدة اللي ترملت من زوجها أبي رهم بن عبد العزة وهي لا تزال في 26، تسر إلى شقيقتها أم الفضل بما طاقت إليه نفسها، فقد مال قلب برة وهفتت روحها لأن تكون زوجة لنبي المسلمين، تمنت ذلك، تلتمس عظمة الإسلام عن قرب، تشارك النبي صلى الله عليه وسلم حياته وجهاده. فأخبرت أختها أم الفضل أنها تتمنى أن تتزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سمعت أم الفضل أمنية أختها بعطف ورضا، ثم أفضت بهذا السر إلى زوجها العباس. وطبعا أم الفضل كانت هي مسؤولة عن أختها بعد ما زوجها بعد ما ترملت، يعني كانت مسؤولة عن أختها برا. فالمهم راحت فوضت الأمر للعباس زوجها وقالت له: روح يا عباس قول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن برا أختي تريد أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فصار العباس النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه عن برا المسلمة المؤمنة ويقول له: ولقد تأيمت من أبي رهم بن عبد العزة، فهل لك أن تتزوجها؟ ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم زواجه من برة، وأرسل لابن عمه جعفر زوج أختها أسماء يخطبها، وجاء طلب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى برة. جاء جعفر وكانت برة على بعيد لها، يقول لها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبك، فكان جوابها: البعير وما عليه لله ورسوله. زوج العباس برة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصدقها الرسول صلى الله عليه وسلم 400 درهم. انقضت الأيام الثلاثة اللي نص عليها في عهد أو في صلح الحديبية أن يقضيها المسلمون بمكة، فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه قد انقضى أجلك فاخرج معنا. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم لو طال المقام بمكة كان هيبقى أحسن، ويعني يمكن يميل قلوبهم للإسلام وقلوب كتير جدا من أبناء قريش. فقال لهم: طب ما عليكم لو تركتموني فأعرست بينكم أتجوز هنا، وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه وتاكلوا معانا، فقالوا لا حاجة لنا بطعامك فاخرج عنا. طبعا كان جوابهم في شدة وجفاء. المهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوفي بالعهود، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغادر مكة مخلف بها مولاه أبا رافع، ترك أبو رافع ليصحب برة عند خروجها من مكة للحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما هي جهزت نفسها خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النبي صلى الله عليه وسلم انتظرها في صرف، مكان اسمه صرف، مسافة قريبة من مكة يعني. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في انتظار عروسه، وخرج أبو رافع بعروس النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا حتى يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم برة، اسم لزوجته، فسماها ميمونة تيمنا باليوم الميمون الذي دخل فيه المسلمون مكة لقضاء عمرتهم بعد أن حرم عليهم المشركين دخولها، دخول مكة لمدة 7 سنين. وكانت ميمونة آخر زوجة زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكحها النبي صلى الله عليه وسلم عند صرف. يعني بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته ميمونة في صرف. في ذلك الموضع ضربت قبتها، يعني عملت مكان كده في البقعة المباركة، أعرض بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أحل من العمرة. فرح المسلمون والصحابة بهذه المناسبة الميمونة المباركة. حتى روى ابن سعد وأصحاب السنن عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وكانت الرسول بينهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيها وكان الاثنين حلال من الاحرام، عشان ما حدش يقول ان هو تزوج وهو محرم، لا هو خرجوا للحل في مكان اسمه صرف وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء العمره وبعد خروجه من العمره. وحتى روى ابو داود عن ميمونه رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بصرف اللي هو المكان. دخلت ميمونة البيت النبوي وهي في 26 من عمرها. عاشت ميمونة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وما عرف عن حياتها إلا أنها حياة الإيمان والتعبد، وما اشتهر عنها بين حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وبين كل مسلمين إلا العمل على مرضات الله ورسوله وصلة الرحم وأداء العبادات، ولا تتهون في شيء أبدا ولا تخرج عن طاعة الله ورسوله أبدا. حتى مرة في يوم من الأيام دخل عليها قريب لها يعني فشمت منه ريح خمر، فقالت له ناهرة زاجرة لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك ويطهروك لا تدخل علي بيتي أبدا. حتى مرة أبصرت حبة رمان ملقاها على الأرض فرفعتها وهي تقول إن الله لا يحب الفساد. شعر النبي صلى الله عليه وسلم ببوادر المرض اللي مات فيه، وكان يطوف كعادته اليومية على سائر نسائه. اشتد به المرض وهو في بيت ميمونة، فلما طلب أن يمرض في بيت عائشة، ده كان في يوم ميمونة، يعني قبلت طبعا ميمونة ذلك عن طيب خاطر حتى ترضي النبي صلى الله عليه وسلم. شاركت ميمونة في تمريض النبي صلى الله عليه وسلم والعناية به، عونت أختها أسماء على صنع الدواء، يعني كان العباس ابن عبد المطلب كان يعني علم ان اسماء لما كانت في الحبشة كانت اتعلمت صنع الادوية، فاشار العباس لان يصنع يعني على اسماء اعملي دواء للنبي صلى الله عليه وسلم وانت واختك وندي للنبي صلى الله عليه وسلم يصب في فم النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان في غيبوبة المرض عشان يستشفى به. وكانت اسماء قلنا تعلمت ده صنع الدواء في مقامها في الحبشة. وده بيقولك ان المسلم في اي حتة هو مبارك بيتعلم وبينتفع وبينفع. مهم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما صنع معه فغضب وقال من صنع بهذا؟ فقيل له يا رسول الله عمك. وقال العباس خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب، يعني مرض في الرئة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل يقذفني به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من البيت بهذا الدواء اللي صنع له عقابا لهم، يعني كل البيت يشرب من الدواء اللي انتوا شربتوني من عقابا لهم. ولم يستثنى من ذلك غير عمه العباس، يعني كله يصب في فم كل منهم مقدار من الدواء اللي صنعوه وصبوه في، لانهم عقوبة لهم لانهم صبوه في فمهم في فم النبي من غير اذن النبي. فلد جميع من في الدار، حتى ميمونة كانت ميمونة صائمة في ذلك اليوم برضو شربت من الدواء. المهم عاشت ميمونة رضي الله عنها يعني طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت ميمونة رضي الله عنها تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه. جاءت الثالثة في الرواية بعد عائشة أم سلمة رضي الله عنهم، روت ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديث، أخرج لها منها في الصحيحين 13 حديث متفق عليه، منهم 7 وانفرد لها البخاري بحديث، وانفرد مسلم بخمس أحاديث. وروي عن ميمونة رضي الله عنها أولاد أختها الأربع، عبد الله بن عباس، عبد الله بن شداد بن الهاد، وعبيد بن السياف، وسريد بن الأصم وغيرهم. ومما روى له روى لها الإمام البخاري بسند عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الخمرة، ويعني روت أحاديث كثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع ميمونة في إناء واحد. تركت ميمونة من بعدها ذكرى طيبة. وكانت الخمرة اللي هي الحديث ده كان مع يعني الخمرة دي كان نسيج شيء بينسج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه، كان منسوج من السعف، حصيرة صغيرة كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة اللي هو على الحصيرة دي، عشان لأن خمرة من تخمر الوجه يعني تبعد الوجه عن الأرض يعني. تركت ميمونة من بعدها ذكرى طيبة عطرة. فقال ابن أختها يزيد بن الأصم، بيصف حادث كان بينها وبين ابن أخت العائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بيقص ما حدث يعني، فيقول إن هو أتى يعني يروي يزيد إنه تلقت عائشة، تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة، أنا وابن طلحة بن عبيد الله، وقد قلنا وقفنا على حائط بستان يعني من حيطان المدينة، فأصبنا منه يعني خدنا منه من غير إذن يعني، فبلغها ذلك، فأقبلت على ابن أختها تلوم وتعنفه، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة، ثم قالت أما علمت أن الله ساقك حتى يجعلك في بيت من بيوت النبي؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك، يعني تفعل ما تشاء، أما إنها كانت والله من أتقانا لله ومن أوصلنا للرحم. هذه شهادة أمنا عائشة لميمونة، تقول لك هي كأنها بتقول له يعني بالمعنى إن ميمونة ذهبت ماتت وسيبك على راحتك، تركت لك الحبل على غاربه يعني تفعل ما تشاء، والله أنها كانت والله من أتقانا لله، أتقى واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت ميمونة بنت الحارث. بقدر ربنا توفت أم المؤمنين بصرف، وده المكان اللي تزوجت فيه، كانت في مكة، فقلت لهم لا ودوني، كانت في المدينة، فقلت لهم لا ودوني المكان اللي أنا تزوجت فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض العلماء قالت لا كانوا في مكة، كانت في مكة، وقلت لهم النبي قال أنا مش هموت في مكة. المهم ودوها صرف المكان اللي تزوجت فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت فيه، وصلى على جنازتها عبد الله بن عباس، وكانت سنة 51 من الهجرة، رحم الله أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، كانت والله أتقانا لله ومن أوصلنا الرحم. قدوة قدامك، قدوة، هم دول منارات العلا، هم دول مصابيح الدجى، يوم أظلمت الدنيا لما بتظلم الدنيا عندك قدوات صلة الأرحام، عندك قدوات في التقوى، انت مش لوحدك، هؤلاء القدوات أمهات المؤمنين، هؤلاء القدوات الأعلام. سبحان الله، يعني لما تنظري لبيت النبوة، بيت النبوة، هذا البيت الذي يعني خلي بالك ان ميمونة بنت الحارث اخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهو راض، كنا 9، حتى بعض العلماء يعني نظم بيتين كده، توفى رسول الله عن 9 نسوة اليهن تعزى المكرمات وتنسبوا، فعائشة وميمونة وصفية وجويرية مع سودة ثم زينب، كذا رملة مع هند أيضا وأيضا وحفصة، ثلاثا وستا نظمهن مهذب. يعني غير طبعا الزوجة الأولى خديجة رضي الله عنها اللي توفت قبل الهجرة ب3 سنوات، وزينب بنت خزيمة بنت الحارث الهلالية اللي توفيت، اللي هي كانت أخت ميمونة، توفيت في السنة الرابعة من الهجرة. يعني هي توفيت زينب، النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت خزيمة النبي اتجوزها 6 شهور تقريبا أو 8 شهور وتوفت. فالنبي تزوج أختها سنة 7 من الهجرة، هي أخت لها من أبوها. كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة دخل بهن ومات عن 9 منهن، غير طبعا ماريا القبطية اللي كانت سرية تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت له إبراهيم وصارت حرة وتوفيت بعده في السنة 16 من الهجرة. يعني هؤلاء العظماء الأكابر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني حكم. يعني أمنا ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث، يعني مفروض ده يدفع فيك الهمة والحماس عشان تتمسكي بإسلامك، عشان تكوني زوجة وأم صالحة، عشان تعدي جيل مسلم ينقذ العالم من الضلال، يحلق في المعالي، في معالي الأمور، يقود الإسلام للمجد. لما يبقى ابنك من أتقياء، من العلماء، من المخلصين، من المفلحين. يعني هؤلاء العظماء ماذا تعلمي عنهم؟ ماذا تعلمي عنهم؟ تخلي بالك إن من يعني من أول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة رضي الله عنها، هو كان في 25 من عمره وهي سيب عندها 40 سنة، عاش معها مقتصر عليها 25 سنة، حتى قارب 50 قضى ريعان شبابه مع من تكبره ب15 سنة، لم يتزوج معها أحد نعم اكتمل من النساء. ثم تزوج بعدها سودة بنت زمعة، توفى عنها زوجها وكانت هي كبيرة في السن، سودة مؤمنة مهاجرة، رجعت لأهلها فكانوا كفار كانوا هيقتلوها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج بزينب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبيدة بن الحارث يوم بدر شهيد، وكانت من النساء السيدات الفاضلات في الجاهلية، تدعى أم المساكين لكثرة برها للفقراء والمساكين، فصن النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه منها وجهها. تزوج أم سلمة هند، وكان قبل كانت زوجة عبد الله بن عبد الأسد أبي سلمة، أول من هاجر إلى الحبشة وتوفى إثر جرح أصابه يوم أحد، جرح يعني أصابه يوم أحد. كانت أم سلمة زاهدة فاضلة ذات دين ورأي، توفى عنها زوجها وكانت ذات أيتام، تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج جويرية أيضا كان اسمها برة بنت الحارث ابن عبد سيدة من بني عبد المصطلق، وقع بني عبد المصطلق في الأسر وأسروا منهم 200 بيت بالنساء والذراري، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون هؤلاء أصهار صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن نأسرهم، فأعتقوهم جميعا وأسلم بني المصطلق ولحقوا عن آخرهم بالمسلمين، وكانوا جما غفيرا، وأثر ذلك أثر حسن على سائر العرب. وتزوج بصفية بنت حيي بن أخطب من نسل هارون عليه السلام، وكانت في سبي خيبر، فأعتقها وتزوجها وأقيم بهذا الزواج حجة دامغة على اليهود. تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكانت زوجة عبيد الله بن جحش، هاجر معها إلى الحبشة وتنصر وثبتت هي على الإسلام، وكان أبوها أبو سفيان في مكة بيجمع الجموع على الإسلام، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحصنها وهدأ من حقد أبو سفيان عليه وخف من عداوته. تزوج بحفصة بنت عمر ومات زوجها بعد الهجرة. تزوج بعائشة بنت أبي بكر وهي بكر، لأن أبو بكر كان وزيره المخلص يوطد العلاقة ويصير الوحشة حتى يكون في بيت النبوة، يدخل أبو بكر في أي وقت كيفما يشاء. حكم عظيمة كثيرة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم يتزوج يعني بل يزوده ربه، وما كان صلى الله عليه وسلم يصدر منه الهوى أو يخالف أمر ربه عز وجل، فلقد رباه ربه وعاتبه على فعل خلاف الأولى، فلماذا لم يعاتبه في زواجه إن كان قد خالف أمر ربه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب أي فعل من أفعال الرب أن الله حببه، وهذه من المقاصد السامية يعني لخدمة الدعوة والعمل على نشرها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وتكون هذه الأمهات قدوات لنا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطابت مسامعكم وتبوأتم من الجنة منزلة. والنهاردة آخر حلقة من الحلقات، آخر حلقة من الحلقات يعني في شهر، في هذا الشهر الفضيل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا ويجعلنا من عتقاء شهر رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتولنا برحمته وأن يعتق رقابنا من النار ويجعلنا من المرحومين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، طبتم وطابت مسامعكم وتبوأتم من الجنة منزلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.